يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله. عليك إذا رضي السلام ورحمة الله وبركاته. إذا رضي المحال بعدم التماثل هل يجوز؟ هذا لا يصح إلا إذا كان في الأجل قد قدمنا، لكن عملة بعملة جنس غير جنس هذا خطأ، يدخل النسب.